عليه الصلاة والسلام، فلما رأيته علمت أن وجهه ليس من وجه كذاب. فالله سبحانه وتعالى وكما قال بعض الشعراء كانت فتيهته تأتيك بالخبر، حتى لو لم يكن معه من الآيات سوى شكله فإن من يراه يعرف أن هذا لا يمكن أن يجري على الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون صادقا فيما يقول عليه الصلاة والسلام. فصفات الأنبياء، صفات الأنبياء الصفات البدنية والخلقية، الخلقية والخلقية ونسبهم وملامحهم وتكوين أجسادهم الأنبياء في أكمل الحالات في كل هذا النطاق. فإذا أول شيء يستدل به على أن هو فنانين الأنبياء صفاته يعني الصفات التي يميز بها صاحب الرسالة. الأمر صفات الشخصية. الأمر الثاني قلنا صفات الشخصية ثم قلنا الآثار. الآثار لأن الأنبياء يتركون بصمات وآثارا في الدنيا لا تشتبه لآثار غيرهم من المصلحين. فالأنبياء حينما يجدون في أمة من الأمم أو في عصر من العصور يتركون لنا الآثار ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى أيدهم ونصرهم. وأي عاقل، أي عاقل عنده يعني أدنى ممكن من العقل لا يمكن أبدا أن يتصور أن يكون رسول كمحمد عليه السلام. يعني يمكن الله سبحانه وتعالى هذا التمكين وينشر بينه في الآفاق ويظهر في كل الأزمان والعصور بهذه الصورة ثم يكون مع ذلك كاذبا. فالسنة الله سبحانه وتعالى أنه يفضح كل من ادعى النبوة كاذبا ويجعلهم يعني آية لمن يعتبر كما فعل ولا أحسن الصبياني أو هم سيما الكذاب أو غير من المتنبئين. لابد أن يظهر الله فضيحته، لابد. هذه سنة من الله ماضية حتى لا يلتبس الحق على الباطل. يعني مسيلمة لما تسمى برحمن اليمامة وادعى النبوة وسمع أن الرسول عليه السلام يعني طفق في بئر فصار ماؤها وبرز في مائها، فذهب هو إلى بئر فطفق فيها فغار ماؤها. فهذه لا تسمى كرامة إنما تسمى إهانة، هي خرق العادة لكن يطلق بها إهانته. كذلك لما يعني وجد النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على رأس المال وكذا ظهر يمسح على رأس صبي فذهب شعره، سقط شعر من على رأسه وغير ذلك. حتى لما حاولوا أن يستجيبوا للتحدي ويأتوا القرآن مثل القرآن ما استطاعوا أن يتخلصوا من أثر القرآن، ما استطاع أحد أبدا أن يبتكر أسلوبا جديدا، لكن دائما كان يحاول يحاكي القرآن فيأتي بأمور مبتكرة كما سبق أن تكلمنا عن ذلك في الصبية ضفدع بنت ضفدعين نطقي كما تنطقين أعلاك في الماء وأسفلك في الطين هي في مش عارف ايه الى اخر هذه الكلمات المعروفه التي يضحك العقلاء الى يعني سمعوها، فجعل الله هزءا ومحكا بين العقلاء. غلام القديان كيف اهانه الله سبحانه وتعالى في اخر لحظات حياته واظهر كذبه فيما كان يدعي انه سوف لن يموت الا بعد كذا وكذا من السماوات الى اخره. فكل الماضيه من الله لا يمكن ابدا ان يلتبس المحق بالمبطل والصادق بالكاذب. نعود الى الامور الخمسه التي ذكرناها مما يستدل به على صحه النبوه الانبياء. اول شيء الصفات الشخصيه لصاحب الرساله، اثاره من الاثار التي يتركها في الارض. ونحن الى بالذات نحن المسلمين لا يوجد ابدا نبي ابلد بهذه الصفه مثل ما ابلد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ابدا. لذلك فقط انظر في اثار النبي عليه السلام بالصحابه مثلا الذين تربوا على يديه مباشره رضي الله تعالى عنه، كيف كانوا رجالا ونساء بل صبيانا واطفالا الذين تربوا في مدرسه النبوه، كيف يعني صاروا جبالا تمشي على الارض او بحارا من العلم تمشي على الارض، والرجل الواحد منهم يعني امه في ذاته في كل ابواب الخير. الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا عمالقه وجبالا. ثم تامل في التابعين وتابعي التابعين، تامل في سير الصالحين والحكام العادلين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كخلفاء الراشدين وكعمر بن عبد العزيز، الأخبار العباس والصالحين، كل هذا ما هو إلا آثار بعثته صلى الله عليه وسلم. العدل مع الخصوم المسلمين لما سادوا العالم كيف رفضوا الأمم ورحموها ويعني أحكموا مع الناس واتقوا الله سبحانه وتعالى فيه، كل هذه المحاسن لدي محاسن الإسلام في الناحية العملية التطبيقية والعملية النظرية كلها هي من آثار بعثته الشريفة صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ما يستدل به على نبوة النبي المعجزات، المعجزات التي أيده الله بها. ثم بعد ذلك البشارات، والبشارات هي اخبار الانبياء السابقين عن العابدين، ثم بعد ذلك النبوءات، الاخبار عن اشياء تقع في المستقبل ثم تقع تماما كما اخبر. وهذا يعني مما عندنا فيه يعني مئات من البشارات التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بصورة مقطوع بها، فوقعت كما اخبر، وما لم يقع حتى الان سوف يقع باذن الله ولا تعلمن ما له بعد حين. الذي يناسب تفسير هذه الايه الكريمه الاولى يعني قصد الكلام على البشارات التي يعني وقعت في الكتب السابقه بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صاحب اظهار الحق: ان الاخبارات الواقعه في حق محمد صلى الله عليه وسلم توجد كثيره الى الان ايضا مع وقوع التحريفات في هذه الكتب. ومن عرف اولا طريق اخبار النبي المتقدم عن النبي المتاخر ثم نظر ثانيا بنظر الانصاف الى هذه الاخبارات وقابلها بالاخبارات التي نقلها الانجيليون في حق عيسى عليه السلام، جزم بان الاخبارات المحمديه في غايه القوه. وجاء في بنيه الانبياء في قصص الانبياء ما نصه ان نبينا عليه الصلاه والسلام قد بشرت به الانبياء السابقون وشهدوا بصدق نبوته ووصفوه وصفا رفع كل احتمال، حيث صرحت باسمه وبلده وجنسه وحليته واطواره وكمه، غير ان اهل الكتاب حذفوا اسمه يعني من نسخهم الاخيره. الا ان ذلك لم يجزهم نفعا، هربوا لما راوا المسلمين يعني يستدلون على صدق نبوته عليه الصلاه والسلام بوجود اسمه في كتبهم، هربوا من ذلك بان حذفوا هذه البشاره. ومع ذلك لم يجزهم ذلك الحذف نفعا لبقاء الصفات التي اتفق عليها المؤرخون من كل جنس ومله، وهي اظهر دلاله من الاسم على المسمى، اذ قد يشترك اثنان اسم ويمتنع اشتراك اثنين في جميع الاوصاف. لكن من امد غير بعيد قد شرعوا في تحريف بعض الصفات ليبعد صدقها على النبي صلى الله عليه وسلم، فترى كل نسخه متاخره تختلف عما قبلها في بعض المواضع اختلافا لا يخفى على النبي بأمره ولا ما خطب به ولم يفدهم ذلك غير تقوية الشبهة عليهم لانتشار النسخ بالطبع بالطباعة يعني وتيكثر المقابلة بينها. فالآن طبعا الصبح القوم والبحوث كثيرة جدا جدا في إثبات التحريف بالمقارنة بين نسخ كتبين التي يصفونها بالمقدمة. ونحن نورد شجرة من الفشائر لديهم، فهنا في الباب السادس عشر من سفر التكوين في حق هذا هكذا: وقال لها ملاك الرب أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع لمذلتك، وإنه يكون إنسانا وحشيا يأغو على كل واحد ويأغو كل واحد عليه وأمام جميع إخوته يسكن. هذه بشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم لا يأتيه إسماعيل، لأن إسماعيل عليه السلام لم تكن يده فوق يد الجميع، ولا كانت يد الجميع مبسوطة إليه بالخصوص، بل في التوراة أن إسماعيل وأمه هاجر أخرجا من وطنهما مكرهين، ولم يرد إسماعيل مع إسحاق، وكان الملك والنبوة في بني إسحاق، وكان بني إسماعيل في البراري العطاش في الصحراء، ولم يسمع أن الأمم دامت لأولاد إسماعيل حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فدامت له الملوك وخضعت له الأمم وعلت يده وأيدي بني إسماعيل على كل يد وصارت يد كل بهم، فكان ذكر إسماعيل مقصودا به ولده، كما أن في مواضع كثيرة من التوراة ذكر يعقوب والمقصود بالذكر ولد يعقوب. فمن ذلك قوله في السفر الخامس: يا إسرائيل ألا تخشى الله ربك وتسلك في سبيله وتعمل له. وهذا خطاب لإسرائيل لكن هو في الحقيقة لبني إسرائيل، فخطاب لهم باسم أبيهم كما قال تعالى: يا أيها النبي إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. فالخطاب لكل النبي: يا أيها النبي، يعني معروف هذا يعني له نظائر كثيرة في القرآن الكريم. فكذلك قوله لقول موسى: اسمع إسرائيل ثم احفظ واعمل يحسن اليك ربك وتكفر وتنعم، وضوائره كثيره. اذا

فيكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه، يعني من لا يستجيب لشريعة هذا النبي أنا أطالبه وأعاقبه. هذه البشارة في حق نبينا صلى الله عليه وسلم قطعا، لأنه من ذرية إسماعيل، وذريته يسمون إخوة لبني إبراهيم. فقول هنا قال أقيم لهم نبيا من وصف إخوتهم مثلك، يعني هذا النبي يكون مثلك، يكون شبيها بموسى عليه السلام من وصف إخوته، يعني هو ليس من بني إسرائيل لكن من إخوتهم الذين هم أولاد إسماعيل عليه السلام. بدليل ما نكر في التوراة في حق إسماعيل وأنه قبالة إخوته ينصب المضارب، وقد جرت عادة الكتب المنزلة بتسمية أبناء الأعمال عن بعد بعيد إخوة، كما دعي في القرآن هود وصالح إخوة لعاد وثمود، مع أنهم على بعد بعيد من أولاد الأعمال، كما قال تعالى إخبارا بدعوة إبراهيم عليه السلام لولد إسماعيل وصنع وضع فيهم رسولا منهم، وهو محمد عليه السلام رسولا منهم، واضح. وكما قال في خطاب بني إسماعيل لقد جاءكم رسول من أنفسكم، واضح. وأما ما زعمته اليهود من أن المراد يوشع فتى موسى فهو باطل بالوجود. أولا أن المبشر به من إخوة بني إسرائيل لا من نفس بني إسرائيل، ويوشع كان من نفس بني إسرائيل. ثانيا أن يوشع لم يكن مثل موسى عليه السلام، لما في آخر سفر التسمية الأصحاح الرابع والعشرون، ولم يكن بعد نبي في بني إسرائيل مثل موسى الذي عرف الرب وجها لوجه. ولم يكن بعد نبي في بني إسرائيل مثل موسى، مثل موسى يعني بعد موسى في بني إسرائيل ما ولد مثله موسى عليه السلام. لحين البشارة تقول أقيم لهم نبيا من وصف إخوتهم مثلك، وما عرف بعد موسى أبدا نبي مثل موسى عليه السلام. حتى المسيح أتى بنص الإنجيل إنما جئت لأنقض المدبر التي جئته لأكمل، جاء مكملا للرسالة، واضح. فالذي يعني يستحق وصف مثلك مثل موسى ليس الا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا حتى نحن نلاحظه في القران الكريم، الربط المستمر بين موسى وبين محمد. اما رساله عيسى فكانت تكميلا لرساله موسى، ولذلك اذا تاملنا في القران الكريم في مواضع كثيره نجد الربط العزيز بين القران وبين التوراه، بين محمد وبين موسى، بين امه محمد وبين امه موسى عليه السلام. مثلا في بداية سورة الإطلاع سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دون وكيلا. انظر الرب كذلك سورة الإحقاق كثير جدا من الآيات، مثلا في سورة الإحقاق وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم المنذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، من بعد موسى بنفس السورة في بقية قبلها لكن لا أشكر الآن فيها أيضا ربط بين موسى ومحمد عليهما السلام، يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، لماذا؟ لأنه مثله، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. كذلك ايضا النجاشي ماذا قال النجاشي حينما سئلت عن سوره مريم لما قرا عليه جعفر بن ابي طالب؟ قال هذا الناموس الذي انزل الله على موسى، واضح؟ اي نعم. كذلك ايضا جاء ورقه بن اوفد لما نزل الوحي على النبي عليه الصلاه والسلام، القصه المعروفه في هذا الوحي، قال ايضا هذا الناموس الذي النجاشي قال ان هذا الذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحد. ورقة بن أوفل قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، انظر الربط دائما بين موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، لأنه مثله وكما تعرفون أيضا في قصة المعراج نفس الربط بين الأمتين كما بينا. فالشاهد أنه عندهم نقطة في آخر سفر التنبية ولم يقم بعد نبي في بني إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه، ولأن موسى عليه السلام صاحب كتاب وشريعة جديدة مشتملة على أوامر ونواهي، ويوشع ليس كذلك بل هو مأمور باتباع شريعة موسى. أيضا يوشع عليه السلام كان حاضرا هناك، وقد أشير إليه بعبارة صحيحة قبل هذه، ففي الباب الأول من هذا السفر يوشع يسوع بن نون الواقف أمامك وهو يذكر إلى هناك ما

الذي من الأبي ينشق وهو يشهد لأجلي، وأنتم تشهدون لأنكم معي من الابتداء. وفي الباب السادس عشر منه: لكني أقول لكم الحق، إنه خير لكم أن أنطلق. خير لكم أن أنطلق، لأن يرفع الابتداء. لأني إن لم أنطلق لم يأتكم الفارس لي، فأما إن انطلقت أرسلته إليكم. فإذا جاء ذاك فهو يوثق العالم على خطيئة وعلى بر وعلى حكم. أما على الخطيئة فلأنهم لم يؤمنوا بي، وأما على البر فلأني منطلق إلى الأبي فلستم ترونني بعده، وأما على الحكم فإن رئيس هذا العالم قد لي، وإن لي كلاما كثيرا أقوله لكم ولكنكم لستم تطيقون حمله. وإذا جاء روح الحق ذاك فهو يعلمكم جميع الحق، لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع، بكل ما يسمع منه إلا وحي يوحى، ويخبركم بما سيأتي، وهو يمجدني لأنه يأخذ مما هو لي، ويخبركم بجميع ما هو للأبي فهو لي. من أجل هذا قلت إن مما هو لي يأخذ ويخبركم. ومن أمعن النظر في هذه العبارات ولاحظ ما اشتملت عليه من الفحاوى والإشارات جزم بأن الفارسي هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي ظهر بعد عيسى عليه السلام وشهد لعيسى بالنبوة والرسالة ومجده وبرأه مما افتراه عليه النصارى من دعوة ربوبية، ومما افتراه عليه اليهود من كونه ساحرا كذابا، وعلى والدته من كونها غير طاهرة البيت مليئة الساحة. وهو الذي وفق العالم سيما اليهود على الخطايا، لا سيما خطيئة الكفر بعيسى عليه السلام والطعن في والدته الطاهرة البتول. وهو الأمين الصادق الذي علم جميع الحقائق، وهو الذي أبان من الأسرار ما لم تطق تحمله قبل مجيئه الأسرار، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى صلى الله عليه وسلم. وفسر العلامة ابن قتيبة روح الحق الذي من الأبي ينبثق أي يصدر بكلام الله المنزل، واستدل بقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا من أمرنا، والمراد به هنا القرآن الكريم، لأنه هو الذي يشهد للمسيح بالنبوة والنزاهة عما ابتلي عليه، وبأنه روح الله وكلمته وصفيه ورسوله، كما شهد الحواريون الذين كانوا معه واهتدوا بهديه، ولم يثبت شهادة كتاب غير القرآن بذلك، فتعين أن يكون هو المراد. أين الكتاب الذي جاء بعد المسيح عليه السلام؟ ينزه المسيح عن الربوبية، وينزه عن السب الذي سبه إياه اليهود لعنهم الله وسب أمه به. أين هذا الكتاب؟ أين الكتاب الذي أفاض في شأن عيسى وفي بيان أنه كان نبيا رسولا، وأفاض في فتح مريم عليها يعني السلام؟ لم تثبت شهادة أي كتاب بعد القرآن، سوى القرآن بعد الإنجيل، سوى القرآن الكريم. ثم تأمل قول المسيح عليه السلام: إنه خير لكم أن أنطلق، لأني إن لم أنطلق لم يأتكم الفاصل. إشارة إلى نبينا، إشارة إلى أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من المسيح عليه السلام، لما يقول لهم إيه؟ إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه يعني لا يبعث محمد حتى ينفع المسيح عليه السلام. فإشارة إلى أن إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من المسيح عليه السلام. أما لفظ فارسليس فهو يوناني الأصل، قيل أصله فاركليتوس. الفي الفي هذه المؤسسة إلى شدة أحيانا فا واضح بمعنى المعزي والمعين والوكيل أو الشافع. وقيل بيراكليتوس فيكون قريبا من معنى محمد وأحمد. وطبعا هناك يعني عشرات من العلماء النصارى الذين أسلموا فألفوا في هذا الموضوع، منهم واحد من الأحبار الكبار جدا الثاني ربع عبد الأحد داود، كان من كبار علماء متأخرين جدا في علومهم، ثم أسلم الله سبحانه وتعالى وألف كتبا اشتهر منها كتابات محمد وفي التوراة والإنجيل، وأيضا يرد على أهل الطريق يبعى الأب عبد الأحد الأشوري أو الكلداني، كان له شأن رفيع جدا عندهم، وأسلم ويعني انتصر بالتوحيد وله صفات قيمة جدا في هذا الموضوع. أيضا كما حكينا لكم من قبل أيضا من عصومات قدمات المايوركي، كان أكبر علماء النصارى في القرن. وضع انت سافر على الايمان الهجري. وايضا اكلا بتاج هذا النص الذي تلوناه عليكم الان وهو خطه طبيه معروف. من هؤلاء ايضا ومما يذكر في هذا المقام ان الفقه الوهاب بن الدار كما حكى في كتابه في خطب الانبياء انه تقابل مع عالم كبير جدا من علماء النصارى ومن علماء اللغه اليونانيه القديمه يدعى كارلون ليلو لقيه مره فساله فقال له ما معنى كلمه الفرق لي التي تكلم بها المسيح عليه السلام؟ فقال له ان الكتب والاباء هم يقولون انها بمعنى المعزي او المعين او الوكيل او الشافع. فقال له اني لست اسال يعني كتبا ولكني اسال الدكتور كارلون ليرو الحاصل على الدكتوراه في اداب اللغه اليونانيه القديمه. انا اسالك لا لك دكتور لكن اسالك كايه؟ كعالم اللغه اليونانيه اخبرني باشتقاق اللغوي عندكم كلمه الفرق ليس ما معناها؟ قال انه الذي في اسمه حمد كثير. قال يعني الذي واجب افعل تفضيل من حمد؟ قال نعم. فقال له اليس هذا هو محمد عليه السلام اللي اسمه من اسمائه احمد؟ فقال يا اخي انت تعرف كثيرا وسكت على هذا. فالشاهد يعني هذه حقيقه لغويه معروفه في الرجع الى اللغه عرف هذه الحقيقه ان كلمه فرق هي عباره عن افعل تفضيل من الحمد يعني احمد. وهذا هو مبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد عليه الصلاه والسلام. فيعني الامر واضح غايه الوضوح. هم لما ترجموا لم يحافظوا على كلمه احمد ولكن ترجموها بالايه؟ بالمعنى لان المسيح تكلم بها بالعبريه. واضح؟ ثم لما ترجمت الى اليونانيه المسيح ما تكلم يونانيه كان يتكلم باللسان العبراني كقومه بني اسرائيل. فلما ترجمت الى اليونانيه ترجموا معنى العلم وقد تجعلها الفارسي بمعنى احمد. وقد كانت هذه البشاره سبب اسلام الفاضل عبد الله الترجمان كما بينه في كتاب زحفه الاديب في الرد على اهل الطريق. وقد كذب النصارى بعد الاناجيل المصرحه باسم محمد لكونها سجن في حدوق اهوائهم كانجيل برنابا ففيه التصريح بقوله الى ان يجيء محمد رسول الله كما نقله في اظهار الحق. وإذا كان هذا حاله في تراجمهم في لقب إلههم ولقب خليفته ما علم فكيف يرجى منهم صحة بقاء لفظ محمد أو أحمد؟ ألا إن سيف الحق أمضى وسهام الصواب أنفت فثمة من الأوصاف الصريحة والأكاذيب الصحيحة ما يبقى معه وصفة لحياة. هذا وفي كتبهم مشاهير كثيرة تعرض لجلبها جلة من العلماء مما أناك عن العشرين. قال النوردي لعل ما لم يصل الينا منها اكثر وقد اقتصرنا على ما قدمناه رغما من الاستطاق ولسهوله الوقوف على البقيه من مثل اعلام النبوه للنوردي واظهار الحق وغيرهما. وقال صاحب اظهار الحق الشيخ رحمه الله عليه رحمه الله ان من اسلم من علماء اليهود والنصارى في القرن الاول شهد لوجود البشارات المحمديه في كتب العهدين مثل عبد الله بن سلام وابن يسعيا وبنيامين ومخيريس وكعب الاحبار وغيرهم من علماء اليهود ومثل بحيره والسوره الحبشي وضغاطر وودسق الرومي الذي اسلم على يد لحية الكلبي وقت الرساله فقتلوه والجارود والنجاشي والسود والركاز الذين جاءوا مع جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه وغيرهم من علماء النصارى. وقد اعترف بصحه نبوته وعموم رسالته هرقل قيصر الروم وكما تعرفون الفطرة موجودة بطولها في أول صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي. و يعني هرقل لما جمع أبا سفيان ومن معه وسأله عدة أسئلة في نهاية هذه الأسئلة قال إن يكن الذي قاله حقا فتأملك موضع قدمي هاتين. و يعني بين أنه كان يتمنى أن يتجسم يتكلف لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. ودعا قومه للإيمان بمحمد عليه السلام فلما حاصوا حيث الوحوش وثاروا قال له أنا كنت أحترمكم أنا كنت أمتحن يعني إخلاصكم ووفائكم وثباتكم على دينكم فحينئذ سجدوا له وأقروا. واضح لك هو في الحقيقة آثر الملك على الإيمان بالرسول عليه السلام وبالحبيب. ولو أنه كان عنده فقه ووعظ وفهم لا تأمل في قول النبي عليه السلام في الرسالة التي بعث فيها دحية الجنبي إليه، يقول له فيها إيه؟ أسلم أسلم، فوعده بالسلامة، لكنه لم يسمع. لو أنه عرف أن هذا رسول الله وهو يعلم بأنه إذا أسلم سوف يسلم، إذا أسلم لله سوف يسلم من السوء ولن يصيبه أحد الشيء شر، فما حقها ذلك وآثر الدنيا على سعادة الآخرة. كذلك المقوقد صاحب مصر وابن سوريا وحليش بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب وغيرهم ممن حملهم الحسد على الشقاء ولم يسلموا. ولما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران وحجهم في شأن عيسى عليه السلام وحجهم، دعاهم إلى المباهلة بأمره تعالى، يعني نقول تعالوا نجعل أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكريم. إذا كنتم موقفين أن نجعل الحق تعالوا ونبتهل، فخافوا وأشفقوا ونكثوا على أعصابهم خوفا من شؤم مغبتها، فكانوا كقوم فرعون جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قوله تعالى يأمرهم بالمعروف يحتمل أن يكون مستأنفا وأن يكون مفسرا لمكتوبا، يعني مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف يعني أنه يأمرهم بالمعروف إلى آخره. قوله تعالى ويحل لهم الطيبات، الطيبات أعم من الطيبات في المأكل، يعني ليس فقط الطيبات في المأكل كما بينا في التفسير، لكن أيضا تعم يعني طبعا من الشحوم، تعم أيضا البهائم والسوائب والوظائف والحام. ومن الطيبات في حكم الشريعة البيع وما قال كتبه عن صح، وكذا الخبائث هي ما يستخدم من نحو الدمي والبيت ولحم الخنزير وما أهل لغير ذلك أو ما خبث في الحكم كالربا والرشوة وغيرها من المكاسب الخبيثة. في قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالتيسير والسماحة، ومعروف أن هذا الحقيقة يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم أن هذه الشريعة الإنسان ودين اليد ودين السماحة، هذه حقيقة جعل من دين الإنسان بالضرورة، وما جعل عليكم في الدين من حرام. أي نعم، يريد الله يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، خير الدين أو أحب الدين الله الحنيفية تمحى، إن هذا الدين متين وإن هذا الدين يسر، وغير ذلك من النصوص الخاطعة، لأن هذا الدين دين اليسر والسماحة، بل إن التيسير من يعني القواعد الأساسية لهذه الشريعة الإسلامية. يقول عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة، وقال عليه الصلاة والسلام لأميري معاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما لما بعثهما إلى اليمن قال بشرا ولا تنكرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا. وقدمنا أن الإسرة والأغلال استعارة لما كان في شرائعهم من الأشياء السابقة، فمنها تحريم طبخ الجافية بلبن أمه، ومنها نظام الأعياد التي يعيدونها لله بالثمن، وهي عيد الفطير وعيد الخطاب وعيد المظالم، وكذلك عيد كل فتح لا يعمل فيه أثنى عمل أثنى عمل، وكذلك فتح المزارع، ففي كل سنة تابعة في كل سنة تابعة فتح للأرض لا يزرع فيها ولا يخطف الكرم، بل تترك الأراضي عطلا وغلات الكروم مأثرا من أمراء بعدهم ووحوش البرية. ومنها أن من ضرر أباه أو أمه أو كتمهما أو تمرد عليهما وعصاهما يقتل حتى، وكان من يعمل يوم السبت يقتل، ومن كان به جن أو تابعه يرجم بالحجارة حتى يموت، ومن تزوج فتاة فادعى أنه لم يجد لها عذرا ثم تبين كذبه جميعا مبتلان الاثنين يقتلون. وإذا أمسكت امرأة عورة رجل تقطع يدها، وإذا نطح ثور رجلا أو امرأة فمات المنطوح يرجم الثور ولا يؤكل لحمه، ومن اضطجع مع امرأة صامت يقطعان من شعرهم، ومن طلق امرأته ثم تزوجت آخر وطلقها أو مات عنها فلا يجوز لزوجها الأول أن يرجعها، وغير ذلك من الآثار التي تقدم بعضها في آخر سورة البقرة. قال الجسمي تدل الآية على أن شريعته صلى الله عليه وسلم أسهل الشرائع وانه وضع عن امته كل ثقل كان في الامم الماضيه، وذلك نعمه عظيمه على هذه الامه، وتدل على وجوب تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ونصره بالجهاد ونصرته بنصره دينه، وكل امر يؤدي الى توحيد ما يتصل بذلك، لان جميع ذلك من باب المطلق، هذا مما لا وهذا لا يحق بعقله، فجميع ذلك لازم الى انقضاء التكليف، يعني كل مسلم مطالب ان يكون من انصار السنه، يعني ان ينصر النبي عليه الصلاه والسلام في حياته وينصر سنته بعد وفاته. ولعل الجهاد بالبيان وايراد الحجه ووضع الكتب فيه وحل شبه المخالفين يزيد في كثير من الاوقات على الجهاد بالسيف، ولهذا قلنا منازل العلماء لذلك اعظم المنازل. وقال العلامه البقاعي، وهذه الحقيقه تنبيه في غايه الروعه، يقول: لما تراكمت الايه وطال المدى في اقاصيص موسى عليه السلام. الدكتور عرفنا منذ فتره كما تلاحظون انتقلت الى الكلام على قصه موسى عليه السلام ومحاوراته مع قومه واحواله. فيقول: لما تراكمت الايه وطال المدى في اقاصيص موسى عليه السلام وبيان مناخره العظام ومآكله اللسان، وكان ذلك ربما اوقع في بعض النصوص انه اعلى المرسلين منصبا واعظمهم رتبه. ساق سبحانه وتعالى هذه الايات هذا السياق على هذا الوجه الذي بين اعلاهم مراتب، اعلاهم يعني اعلى الرسل مرتبه، وازكاهم مناقب، الذي خص برحمته من يؤمن به من خلقه قوه او فعلا، وجعل سبحانه ذلك في اثناء قصه بني اسرائيل اهتماما به وتعديلا له مع ما سيذكر مما يظهر افضليته ويوضح اكمليته لقصته مع قوم في مبدأ امره واوصفه ومنتهى في سوره الانفال وبراءه في اكملها. كل هذه في بيان شان النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه. ثم قال البقاعي: لما تم ما نظمه تعالى في اثناء هذه القصص من جواهر اوصاف هذا النبي الكريم حث على الايمان به ايجابا له على وجه علم منه انه رسول الله الى كل مكلف. يعني الجاب كان طال في شان موسى وفي مدح موسى عليه السلام والثناء عليه. فربما يظن الظن ان موسى هو كان اشرف الانبياء. فبين ربنا تعالى في هذه الايه الكريمه في اثناء خطاب موسى عليه السلام مع قومه واقصد لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الاخره انا ردنا اليك قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء. انتقل السياق الى مدح محمد عليه السلام. حتى الذين في زمن موسى كان عليهم ان يؤمنوا محمد، كيف؟ لانه نزل في كتبهم اشارات بنوت وهم يؤمنون به بالقوه، يعني بالقوه يعني غير العمل لكن بالقلب فقط بالتصديق. واضح؟ فهم جميعا اهل الكتاب مطالبون بالايمان به، اما بالقوه يعني بالتصديق بالبشرات التي اخبرت بنبوته قبل ان يوجد في هذا الوجود عليه الصلاه والسلام وما بحثه اثبت عليه، واما بالفعل اذا كانوا يعني احياء بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فيجب عليهم الايمان به. واضح؟ فلذلك نوهت الايات بهذا الوصف العظيم للنبي عليه الصلاه والسلام اشاره الى دفع هذا التوهم الذي كان يتوهمه بعض الناس من ان موسى اشرف رسل الله. فبين عز وجل ان اكمل واعظم واشرف رسل الله هو محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: ثم لما تم ما نظمه تعالى في اثناء هذه القصص من جواهر اوصاف هذا النبي الكريم حتى على الايمان به ايجابا له على وجه علم منه انه رسول الله الى كل مكلف، تقدم زمانه او تاخر، امره سبحانه ان يصرح بما تقدم التلويح اليه. يعني الايمان به كان واجبا على كل مكلف سواء كان في الزمن الماضي او في الزمن الحالي. كل من قبل في الزمن الماضي اليهود والنصارى مطالبون بالايمان به كيف؟ بالقوه. كيف بالقوه؟ يعني بالتصديق بالبشارات التي جاءت بوقته في التوراه وفي الانجيل، او بالفعل بعد بعثته. فهذا تلويح، فاتى عز وجل مباشره الى السريه بالتصريح بهذه الحقيقة وهو أنه رسول الله إلى الناس كافة عليه الصلاة والسلام. فصرح بما أخذ ميثاق الرسل عليه تحقيقا لعموم رسالته وشمول دعوته، فقال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا أي كافة، الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت كلها نعوت بلفظ الجلالة، أي الذي أرسلني هو خالق كل شيء وربه ومليكه الذي بيده الملك والإحياء والإماتة. والآية نص في عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الأحمري والأسود والعربي والعجمي، وفي الحديث أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي ولا أقولهن فخرا، وعدت إلى الناس كافة الأحمر والأسود ونصرت بالرعب المسيرة بسح وأحلت وأحلت فيها الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت فيها الأرض مسجدا وطهورا ووضعت الشفاعة فأخرتها لأمتي فهي لمن لا يشرك بالله شيئا، رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه وما مرفوعا. ورواه أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي، أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه، ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملئ مني رعبا فأحلت فيها الغنائم وآكلها وكان من قبلي يعظمون أجلها كانوا يحرقونها وجعلت فيها الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت وكان من قبلي يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في بيعهم وكنائسهم. والخامسة هي ما هي؟ قيل لي سل، فإن كل نبي قد سأل فأبقرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن يشهد أن لا إله إلا الله. قال الحافظ ابن كثير إسنادهما جديد قوي والحديث ثابت بمعناه في الصحيحين وغيرهما. وأخرج مسلم عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. واضح؟ والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة، طبعا هذا يعني يشمل الرجل والمرأة المكلف يعني يهودي ولا نصراني، والأمة هنا المقصود بها أمة الدعوة، ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار، إلا دخل النار. فكل من بلغه أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد بعث يجب عليه وجوبا متأكدا، فأن هذا أوجب من أي شيء أطلقته في حياته أن يتحرى ويجتهد، ولا يقال اجتهد فلان فوصل في اجتهاده إلى أن محمدا ليس رسول الله ويكون معذورا في ذلك، لا، يجب عليه الاجتهاد أولا ويجب عليه أن يقيم الحق ثانيا. لماذا؟ لأن أدلة صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يحتمل فيها أن من تحرها يخطئ، مستحيل. لماذا؟ لشدة وضوحها وظهورها، بحيث أنه يطلب الاجتهاد في البحث عن الحق، ثم ثانيا يجب عليه أن يصل الحق. لماذا؟ لأن أدلته يعني أوضح من الشمس في رابعة النهار. لا يمكن أن يشك عاقل أبدا إذا أعمل عقله وكان مبسوطا في البحث عن الحق في أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، وإنما يعني آفت القوم إن الحسد تعرفون أنه رسول من عند الله، ثم يعني يتكفرون عن الانقياد للمسلمين أو انقياد لشريعته عليه السلام وجحدوا بها وخلقتها أنفسهم ظلما وعلوا، وإما الإعراض، الإعراض عن أحد مثل هذه يعني القضية. وإذا نحن يعني راجعنا الحديث الذي فيه سؤال القبر، أما الكافر فيقال له ما تقول في هذا الرجل؟ فلا يهتدي لابنه، فيقال له محمد الذي يفكروه يقول محمد، فيقول ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فهذا غاية ما عنده أنه سمع الناس يقولون يعني شيئا على النبي عن الفاش فرد لخلفهم كلب الضراء دون أن يعقل هذا الكلام ودون أن يتحرى صدق هذا الكلام، في حين أنه يعني نلاحظ يعني أن هؤلاء القوم يعني انقطعوا لخدمة الدنيا بطريقة كأنها هي إلههم ومعبودهم بدون الله سبحانه وتعالى. ففي أمور الدنيا نجد أن الذين من سنة الدكتوراة في أحسن طريقة من غسيل الأصبع يعمل سنة الدكتوراة في تكوين قشر السمكة أو في نشاط الغدة الفلانية أو في كذا أو كذا من الأمور، وينفق عمره وماله ووقته وجهده في تحري هذه الثقائق والأشياء، ثم يعني يعرف اسماء جميع فرق الكره ولاعبيها ومين غلب مين والدوري مش عارف ايه حصل كذا والاولمبي الاولمبياد الفلاني مين اللي غلب والنادي الفلاني عمل ايه واسامي السيارات وانواع السيارات وانواع الخشب وانواع القماش وانواع الملابس وانواع الاشجار والاسماك وكل هذه الاشياء ولا يعرف لماذا خلق لا يعرف ربا والذي خلقه فهل هذا هذا المخلوق اذا اراد ان يحكم الحق هل هناك ناس تتخيله الحق موجود القران موجود ومحفوظ كما وعد الله انا نحن نزلنا الذكرى وانا لو لحافظون واضح ما حق التحريف ولا يقوى احد ان يغير حرفا واحدا من القران الكريم واضح سنة النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت كلا بل من اراد ان يعرف هدي محمد عليه الصلاة والسلام يتبعه تبعوه هنا واتبعوه لانكم تهتدون يستطيع ان يصل اليه بغاية السهولة واضح والله اعطاهم العقول لاجل التفكر في الايات التكوينية ايات التوحيد في الافاق وفي انفسهم وهم وقفوا على ايات لم يقف المسلمون على عصب مشاريع لماذا لانهم اوغلوا في هذه العلوم التي هي كلها تكشف اسرار الله سبحانه وتعالى لكن حولوا العلم الذي هو قابل للتوحيد الى علم جاحد علم جاحد ولا كل انسان متبع عن المنهج العلمي الا اذا اعرض تماما عن ذكر الله سبحانه وتعالى لو واحد في كليه الطب او صيدله او علوم جاء في قضيه من القضايا العلميه واستدل مثلا بايه او بحديث الى ان خرج عن منهج العلم الدين ده لازم يكون على جنب يعزل واضح ممكن يسموه بسم الله الرحمن الرحيم او كان في المقدمة او الخاتمة حاجة فيها ذكر الله لكن ان يجعل في صلب البحث ربط بين هذه الايات التي يقيم يجعلها الله فجأة عليه وبين التوحيد هذا يكون كن دخل في مجال العلم بتاعهم الجاحد لا يعترف به لان العلم يعترف الا ما هو محسوب اما الغيب فهذه مغرقه الى علم الغيب مع ان كل ايه تفرق في توحيد الله سبحانه وتعالى كل هذه العلوم من تامل فيها ودرسها بعلم وبصيرة هي آيات من آيات التوحيد ونحن مطالبون بالتفكر فيها لأنها تدل على توحيد الله عز وجل وتدل على يعني صفة الله عز وجل من الخلق والقدرة والعلم وغير ذلك من صفاته كمان ومع ذلك علم جاحد بل جاحد لا يعني يعطلون هذا العلم عن دلالته على خالقه سنريهم آية فيما في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق واضح فالشاهد يعني أما يعني هؤلاء خاضوا في كل هذه العلوم ووضعت ولذلك الشيخ أبو بكر الجزائري في كتابه في عقيدة المؤمن يعني يجعل من آيات أو من الدلالة على وجود الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الكفار الذين يكفرون على هذه العلوم يكفرون بالله يقول أن ما فيش تفسير لهذا أبدا غير أن في أقفال على قلوبهم كونهم يصطنعون على هذه الآيات العجيبة الباهرة التي تدل على توحيد الله سبحانه وتعالى ثم لا ينقضون للتوحيد ويدخرون هذا العلم للتوحيد هذا يظن ان فيه قوة التي حالت بينه وبين الهداية كما قال الشاعر فيا لكي من ايات حق لو اهتدى بهن مريد الحق كنا هواديا ولكن على تلك القلوب اكنة ليست وان اضغط مجيب المنادية فما لا يوجد تفسير الناس الذين يطلعون في الشرق والغرب من الكفار على ايات الله سبحانه وتعالى في كل العلوم بلا استثناء واضح يعني حينما استعمل من الذرة اللي هي اصغر وحدة في المادة كما يقولون من النظام هو نفس نظام المجرة يعني الترتيب هنا هو نفس الترتيب المجرة فمعنى ذلك ان صارع هو واحد سبحانه وتعالى ولكن الخوف لا يعقله فليس هناك ترتيب ابدا هو ان في اقفال يعني ادنى عقولهم من الايه؟ من التدقيق القرآن الكريم يعني من يقرا القرآن الكريم من العاقل يتصور ان هذا الكلام ممكن يكون بشر مستحيل الانسان العاقل الذي نور الله بصيرته لا يمكن ابدا ان يتخيل ان هذا القرآن بهذه الروعه يمكن ان يكونه بشر لكن في ناس كثير تسمع القرآن ولكن على قلوب اكثر كما قال تعالى فلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اكثر فهذا هو التفسير الوحيد ان في اقفال وحس وقع على هذه القلوب بحيث لا تعي ولا تتدبر ولا تفهم ولقد قرأنا بأن كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفهمون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل واضح فالشاهد يعني أن هؤلاء القوم يعني أعطاهم الله العقول سبحانه وتعالى أعطاهم العقول كي يهتدوا بها للتوحيد فاستعملوها في كل شيء إلا الشيء الذي خلقوا له انا اطيل بهذا لماذا؟ لان بعض الناس تستغرب تقول فاليهود او النصارى بمجرد ان يسمع ان محمدا قد بعث وان القران قد نزل وان في دين اسمه الاسلام تكون الحجه قامت عليه؟ لا تكون الحجه قامت عليه. لان هو اذا اراد تحسن الحق هل هناك عائق سيعوقه؟ القران موجود. لو بذل العشر بنعشار الجهد الذي يبذله في امور الدنيا وتتبع المباريات وتتبع الاغاني وتتبع السيارات ومتاع الدنيا لاعتدى الحق ممتاز لبطنه ممتاز لبطنه، لكن هو الذي عطل هذه القوة وهذه القدرات الذي اداه الله سبحانه وتعالى اياه، فهو مسؤول. العقل موجود، الايات موجوده، القران موجود، الحجه قائمه والحق اقرب الى احدين من عنق يعني رحله. فلا غرابه على ذلك حينما نسمع قول الصادق المصدوق عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع به رجل من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به الا دخل النار، الا دخل النار. قوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، أي الذي نبئ ما يرشد الخلائق كلهم مع كونه أميا، وفي نعمه بذلك زيادة تقرير أمره وتحقيق أنه المكتوب في الكتابين الذي يؤمن بالله وكلماته، أي ما أنزل عليه وعلى من تقدمه من الرسل من كتبه ووحيه واتبعوه لعلكم تهتدون. ثم قال تبارك وتعالى مباشرة بعد هذه الآية الكريمة ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. عاوز من جديد لأن قد يفهم من هذا السياق الذي مضى الأمة قوم موسى، تعادت الآيات إلى مدح قوم طائفة من بني إسرائيل وهم الفرقة الناجية من بني إسرائيل، لأن كل أمة فيها فرقة ناجية. والدليل يعني والدليل هو هذه الآية ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون من قوم موسى طبيعي واضح. فكما ان هذه الامه ايضا انقسمت الى 73 فرقاء كلها في النار الا واحده هي الفرقه الناجيه اهل السنه والجماعه، فكذلك هناك فرقه ناجيه حتى في قوم موسى كل نبي يكون له طائفه من امته يكونون هم الفرقه الناجيه. قوله تعالى ومن قوم موسى امه يهدون بالحق اي موقنين ثابتين يهدون الناس بكلمه الحق ويدلونهم على الاستقامه ويرشدونهم يهدون بالحق اللي هي العلم يعني الحق في الامور العلميه وبه يعدلون في الامور العمليه التطبيقيه وبالحق يعدلون بينهم في الحكم لا يدورون. والايه سيقت لدفع ما عسى يوهمه تخفيض كسب الرحمه والتقوى والايمان لمتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرمان اسلاف قوم موسى عليه السلام. هذا يتوهم بعض الناس ان تخفيض الرحمه قد يكتبها الذين يتقون وكذا وكذا ويتبعون رسول النبي الامي، قد يكون معنى ذلك يفهم بعض الناس بسوء الفهم يظن ان اتلاف قوم موسى يحرمون من هذه الرحمه من كل خير، وبيان ان كلهم ليسوا كما حكيت احوالهم من التمرد والعتو والكفر والعناد. فذلك قال ومن قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعملون. وقيل هم الذين امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأباه انه قد مر ذكرهم فيما سلم. وهذه الايه كقوله تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. نكتفي الليلة بهذا الحد ونقل إن شاء الله تعالى بعد يعني أسبوعين لأن الأسبوع القادم إن شاء الله يكون العيد بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.